إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سبط رسول الله وريحانته الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. تحية طيبة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. تحية لكم، ونحن نتنسم عبير شهر شعبان الكريم الذي له فضل ومرتبة ومكانة طيبة عند رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتنسم أريج القرآن الكريم في استهلال طيب لهذا النقل المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسيني بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ القارئ أحمد حسن أبو الفرج، وما يتيسر من سورة النساء بدءا من الآية 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى يا أيها الذين

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم وما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 58 وحتى الآية 73 تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وكانت خير استهلال لنقل هذه الصلاة صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. هيا بنا نرفع أكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. هيا بنا مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. احفظ مصرنا أرضنا وشعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا رب. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. شهد الزمان لقبلة تحويلا هذا النبي أتى الأنام رسولا. شهد الزمان قبلة تحويلا هذا النبي أتى الأنام رسولا. من بعد أن أذل الجميع كثر الكلام كثر الكلام كثر الكلام وأول تأويلا. من بعد أن أذل الجميع بذلوي كثر الكلام وأول تأويلا. وجه النبي لدى السماء مقلب وجه النبي لدى السماء السماء مقلب زاد الإله نبيه تأصيلا وجه النبي لدى السماء مقلب زاد الإله نبيه تأصيلا وبشهر شعبان بنصف نهاري كان التحول ثبات دليلا والله ما يرضى والله ما يرضى لأول مسجد جاء الفعال موافقا تنزيلا يا رب يا أتينا ليلة فأجب دعانا يا مجيب دواما وبشهر شعبان بنصف نهاره كان التحول للثبات دليلا والله ما يرضى لأول مسجد جاء الفعال موافقا تنزيلا يا رب يا فأجب دعانا يا مجيب دواما واجعل لنا من كل هم من مخرجا واجعل لنا من كل هم من مخرجا واشف الصدور واشف الصدور وعالج الأسقام يا بارك لكل المسلمين بدينهم وانصر جنودك أيدي الإسلام بارك لكل المسلمين بدينهم وانصر جنودك أيدي الإسلام واقض الحوائج سامع النجوى والطف بعبدك ثبت ثبت الأقدام الصلاة والسلام عليك يا يا شفيع الأنام يا سامي المقام يا مسك الختام الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة فلا إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله يحب العفو، والرسول الكريم كان يدعو دائما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. فالعفو صفة طيبة من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فاللهم اعف عنا واغفر لنا واصفح عنا وسامحنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم شرفنا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد الحسيني. فهيا بنا

هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في الصلاة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد الحسيني بالقاهرة. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني ومحمد أبو ضيف، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد الكريم إن شاء الله، لكم كل تقديري وشكري شكري عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 7 من شعبان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 13 من أبريل من عام 2019 من الميلاد.